يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والثاني بالاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، وإما بالحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، وإما بمصائب الدنيا، كما يقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا غفر لهم، أو يعني كفر لهم من خطاياهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وإما كما قلنا بشفاعة الشافعين أو عفو أرحم الراحمين. ولله عتقاء من النار، ما قدموا عملا صالحا إلا الشهادتين، ربنا يدخلهم الجنة كما ورد في الحديث الصحيح، ما قدموا عملا إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما في الحديث الصحيح. أما الجنة فلها أسباب، يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالتسابق إلى تلك الأسباب، من أداء الفرائض واجتناب المحرمات، من أسباب دخول الجنة المحافظة على الصلوات الخمس، والمسابقة على الصف الأول، والمسابقة في أول الوقت، والمسابقة يوم الجمعة، نعم، في الساعة الأولى، سابقوا. المسابقة والمنافسة ينبغي أن تكون في هذا الميدان، التسابق في قيام الليل، التسابق في الصيام، من أكثر صياما، من أكثر حجا وعمرة، من أكثر قراءة للقرآن، من أكثر في الدعوة إلى الله، من أكثر في الجهاد في سبيل الله، إلى آخر الأعمال الصالحة. هذه سابقوا إلى مغفرة أي إلى أسبابها، سابقوا إلى الجنة أي إلى أسبابها وإلى مفاتحها. هنا تؤخذ المفاتح، وأكبر مفتاح لها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإكثار من ذكرها. إذن هذا معنى قوله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يقول سبحانه: إلى مغفرة من ربكم، ليش؟ من الذي رباكم، من الذي ربى أجسامكم وربى أرواحكم وأنزل لكم كتابا تربويا وأرسل لكم رسولا مربيا. هذا المربي الأكبر، ومن اختار منهاجا للتربية غير منهاج الله عز وجل وغير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا أربحه الله. أكبر منهاج تربوي هو كتاب الله، وأكبر مربي هو سيدنا رسول الله. من ادعى أن مربيا أفضل من هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم فقد خاب وخسر. أعظم شيخ وأعظم قائد للأمة هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وطريقته وسنته ومنهجه بين أيدينا. أطيعوا الله في كتابه، وأطيعوا الرسول في سنته، موجودة ولا غائبة؟ موجودة، من أرادها وجدها. هذه مدرسة رسول الله، من لم يتخرج منها والله ما عرف طريق ربه. إنه القائد الأعظم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تخرجوا من مدرسته هم القمة في الولاية. ما في أولياء أكبر من هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد الولاية فعليه أن يقتدي بهذا الرعيل الطيب الذي تخرج من هذه المدرسة النبوية الكريمة. إذن إخواني الكرام، هذه هي طريق المغفرة وهذه هي طريق الجنة. من ربكم سارعوا إلى مغفرة من ربكم، من الذي ربانا ونحن نطفى، وربانا ونحن نعم ونحن علقة. رباك وأنت علقة، رباك وأنت مضغة، رباك حيث نعم، رباك بالعظام أوجد عظامك ثم كسى العظام لحما ثم أخرجك ثم ربى جسمك وربى روحك. وها هو الكتاب التربوي، وهذا مجلس من مجالس التربية الربانية النبوية الكريمة. إذن سارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذا أردت أن تتربى روحا وجسما فعليك بكتاب الله، فعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكذب عليك من يتزعم أنه له مدرسة تربوية غير مدرسة كتاب الله وغير مدرسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه والله كذب. هذا هو الميزان، الكتاب العظيم والسنة النبوية الشريفة، هذا هو المنهج التربوي. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سبحان الله، وصف هذه الجنة ليدفعنا دفعا إلى تعاطي أسباب دخولها، عرضها السماوات والأرض. وهنا يقول عرضها نعم كعرض السماء والأرض، والمراد بالسماء هنا الجنس، بدليل الآية الأخرى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يعني الجنة عرضها لو ألصقت السماوات كلها والأراضون كلها، خلق السماوات والأرض من الأرض مثلهم سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، إذا ألصقت الأراضون وألصقت السماوات ها هذا هو تخريبي، هذا المعنى تخريبي من الله عز وجل. ها يقول هذا عرض السماوات والأرض، عرض الجنة، فكيف طولها يا رب العالمين؟ الله يعلم طولها. ومن العلماء من قال إن هذا تقريبي، لأنه لا يمكن وصف البشرية أقرب من هذا الوصف، وإلا الجنة نعم لا حرمنا الله جميعا منها، لا حد لها. نعم عرضها السماوات والأرض. هل نعرف السماوات أولا؟ لا. هل نعرف الأراضون السبع؟ لا، إنها من قبيل متشابه، ولكن هذا المعنى تقريبي. ما عرفنا لا سماء الدنيا ولا السماء التي تليها إلى آخر سبع سماوات، ما عرفنا شيئا من هذا كله، ولكن ربنا يقرب لنا المعنى. عرضها السماوات والأرض قالوا أعدت لمن؟ أعدت، إذا موجودة ولا لا؟ معدة، مهيئة، مزخرفة، مزينة، كل ما تتطلب حياة المؤمنين الصالحين والأنبياء والمرسلين موجودة في هذه الجنة. نعم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا مثل لنا بأشياء من مأكولات وقصور وإلى آخره، كلها أمور تقريبية لكي نفهم، وإلا هي فوق العقول، ما يمكن أن تدرك أبدا. إذن رب العزة يقول أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، أعدها الله وهيئها الآن، فهي موجودة الآن. أين هي؟ في السماوات. نعم في السماوات، سقفها جنة الفردوس، أعلاها جنة الفردوس، سقفها عرش الرحمن سبحانه سقفها عرش الرحمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله فقط، للذين آمنوا بالله ورسله. هذه هي البطاقة التي تدخل بها الجنة. إذا حصلت على هذه البطاقة وكانت سامة كاملة فتستحق دخول الجنة، لا حرمنا الله جميعا منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمنين يوم القيامة يتراءون الغرف من فوقهم كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في أفق السماء بين المشرق والمغرب، لتفاضل الناس في ذلك، لتفاضل المؤمنين. مقام المؤمن يرى كالنجم الثاقب لعلو مكانة هذا المؤمن. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء، منازل الأنبياء. قال كلا، والذي نفس محمد بيده إنها لمن آمن بالله ورسله. آمن بالله وصدق المرسلين. والحديث في الصحيحين، ها هو القرآن الكريم، نعم، ينص على نفس المعنى. سيقول الإمام الشافعي رحمه الله إن معظم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مأخوذ من كتاب الله، من كتاب الله عز وجل، كهذا الحديث. أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله. لكن إيش الإيمان؟ القضية هنا وقفت، قضية الإيمان. ما هو هذا الإيمان الذي هو ثمن دخول الجنة وثمن المغفرة؟ ما هو هذا الإيمان؟ الإيمان العملي، الإيمان العقدي. لمن آمن بهذا الدين، آمن بهذه العقيدة، آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، آمن بهذا الكتاب من الفلام إلى الناس أو من الحمد إلى الناس، وآمن بالمذكرة التفسيرية لهذا الكتاب العزيز ألا وهي السنة النبوية الشريفة، آمن عقيدة وشريعة، علما وعملا، ظاهرا وباطنا. كما قلنا الإيمان الذي يظهر في الصغيرة والكبيرة، يظهر في هندامك ويرى في وجهك ويرى في بيتك وأسرتك ويرى في أولادك وفي قلبك ولسانك وجوارحك، نسخة من الإيمان. الإيمان الذي يظهر في كتابك وفي شريطك ويظهر في أفراحك وأحزانك، في أفراحك وأسراحك، في العرس نرى الإيمان، وفي الجنازة نرى الإيمان، وفي البيت نرى الإيمان، في البيع والشراء نرى الإيمان، في الصنعة نرى الإيمان، في المدرسة نرى الإيمان، في المكتبة نرى الإيمان، في القول الإيمان، في كل شيء، في نظرتك، في سمعك، في فيما تلقيه في بطنك، في فرجك أين تضعه؟ تلك النطفة أين تراق؟ نرى الإيمان يمشي على قدميه، هذا هو الإيمان. فليس الإيمان كما يقول الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما ادعوا الإيمان وادعوا أنهم يحسنون الظن بالله، قال وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. كم من واحد يقول أنا أحسن الظن بالله، الله ما يفعل بنا إلا الخير، هذا لننظر في عمله، الذي يصدق قوله هو عمله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، معنى أنا عند ظن عبدي بي يعني هو يجتهد في العمل الصالح ويظن أن الله يقبله، يتوب إلى الله وظنه في الله أن الله لا يرد توبته، يدعو ويتضرع ويبكي ويقشعر جلده ويظن أن الله يستجيب له، يستجيب له. أما أنت معرض عن الله، رافض لشرع الله، ثم تقول ظني في الله كبير، كذاب. قل حسن البصري رحمه الله هذا كذاب، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. إيش معنى كلام الحسن البصري؟ ليس الإيمان بالتمني. إيش التمني؟ يعني بالدعاء، لأن الله يقول ومنهم أميون، من اليهود، اليهود منهم يعني هو طوائف، منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إيش أماني؟ يعني إلا الدعاء، إلا التلاوة، لا يعلمون من التوراة إلا أن يتلو حزب الصباح حزب العشي، العمل ما فيه، الفهم ما فيه، الالتزام ما فيه. هكذا سماهم الله أميين، أميين. إيش خصهم؟ يقرؤون ويفهمون ويطبقون ويعملون ويدعون. تكون نسخة قرآنية، نسخة من كتاب الله، مصحفا يمشي على الأرض، هنا نعم. أما مجرد تلاوة حسن الصباح في العشي والقرآن مشرق وأنت مغرب، لا أوامر تتبعها ولا نواهي تجتنبها ولا أحكام، نعم، ولا حلال ولا حرام ولا شيء، كذاب. إذن يقول الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني، أي بمجرد تلاوة، بمجرد كلام تقول أنا مؤمن. فسمى الله سبحانه وتعالى اليهود أميين، ومنهم أميون، ما هو الأمي الذي لا يعرف الكتاب ولا القراءة، لا لا لا لا، الأمي هو الذي لا يعلم حلالا ولا حراما، ولا نعز ولا يطبق ولا ينحني ولا يستسلم ولا ينقاد، لا يحل ما أحل الله ولا يحرم ما حرم الله، هذا هو الأمي، ما زال كما خرج من بطن أمه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا تلاوة. من ما يشهد لهذا المعنى، يقول الله عز وجل سمعنا الآيات قبل قليل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هذه الآيات قرأناها قبل قليل، نعم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، يعني عندما يقرأ على الناس الشيطان يوسوس للناس ويقلب لهم معاني ما سمعوا من كتاب الله عز وجل. ولكن ما يلبث وساوس الشيطان وألاعب الشيطان أن تضمحل ويثبت الله الحق، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا معنى الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. سبحانه وسبحانه. إذن إخواني الكرام لابد. فيقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بتسمني ولا بتسحلي بالقميص والجلابة وربما الرزة وربما الكحول وكذا والسواك، وهذا هذا الإيمان؟ لا يا أخي، لا يا أخي، الإيمان غير هذا. وهذا جزء من الإيمان، الهندام الإسلامي جزء من هذا الإيمان ما في شك، ولكن العبرة بالمضمون لا بالمظهر. المظهر والمخبر سواء، ظاهره كباطنه، أعماله وأقواله وأحواله وبيوته وأوسره وكلها إيمانية. حيثما نظرت صار الإيمان، حتى في التعامل مع جاره، في التعامل مع إخوانه، مع زوجته، مع والديه، هنا يظهر الإيمان. أما كم من واحد يعني النار مع زوجته وأولاده، النار مع أبويه وإخوانه ومع أصدقائه، ربما حرير ليل جدا، هذا إيمان؟ والله ما هو بالإيمان أبدا. إذن هذا هو الإيمان الذي يريده الحق سبحانه وتعالى منا يا إخوان. الإيمان بأركانه، نعم، وفروعه، أركان وفروع، أصول وفروع. أعدت الجنة للذين آمنوا بالله ورسله. ما هو يؤمن بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل يؤمن بكل الرسل، ولكن أفضلهم وأجلهم وأعلاهم والمهيمن عليهم كلهم من؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كل رسول أرسله الله نؤمن به، ولكن شريعتهم ماتت بموتهم، أما شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمات بجسمه وبقي منهاجه وشريعته ما زالت قائمة حتى الآن. فها هو الكتاب حجة، حجة على رسالته ومنهاج لحياة المؤمنين، فيحملهما معا. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ثم قال سبحانه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإشارة هنا ليش؟ لهذه المغفرة، إنها فضل من الله. إذا غفر الله لك فضل منه سبحانه، يجب عليه؟ لا يجب عليه. والجنة إذا أعطاها الله إياك ففضل منه، تستحقها بعملك؟ أبدا. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمته. أما قوله سبحانه: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هل هنا تضارب في كتاب الله ومع حديث رسول الله؟ لا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه الباء عوضية، لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة عوض عمله، استحقها، نعم، بجدارة، بصلاته، بزكاته، بصيامه، بحجه وعمرته، بقراءته، بذكره، بصيامه، بقيامه، لا أبدا أبدا. بقى العواد لا. أورثتموها بما كنت، أي بالسبب، مجرد سبب، والسبب غير باقي العواد. أنا أدخل أريكم. إذا اشتريت من إنسان كبشا مقابل مقدار مال مالي، هذا عوض، أعطيه المقدار مالي يعطيك الكبش. لكن إذا أعطاك تشيك، أعطاك توصيل، مش البنك، مش برا الفلوس، ايش يفسك؟ ايش عوض؟ مجرد سبب اعطاك لتاخذ، مجرد سبب. فكذلك اعمالنا اخواني كلها هبه من الله، توفيق من الله، هدايه من الله. الله الذي انزل هذا الكتاب، الله الذي ارسل هذا الرسول، الله الذي علمنا وهدانا، الله الذي وفقنا، الله الذي اقدرنا على العمل. فالعمل عمله من توفيقه، القدرة قدرة من؟ هذه القدرة التي نكسبها قدرتنا، إنها من هبة ربنا. هذه الأجسام هو خلقها، وهذه الأعمال هو وفق إليها، هو الكل منه والكل إليه، ما لنا شيء، الكون كله له بما فيه وما على هذه البسيطة. الكل منه هبة، البصر نعمة منه، السمع نعمة منه، هذا النطق والله إذا فقدناه ليجتمع العالم ما يستطيع أن يرد نطقنا أبدا. القلب الذي أعطانا، العافية التي وهبنا، الكل منه. فإذا صلينا أو صمنا أو زكينا، المال مال من؟ ماله. أجسام هو خلقها، وأموال هو رزقها. إذا عملنا من فضله سبحانه أنه خلقنا ونسب إلينا كذا، الكل منه سبحانه. إذا نحن الله سبحانه وتعالى عمل معانا الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. لو حاسبنا على الأكسجين الذي نشربه، لو أملأنا الدنيا كلها بالأعمال، والله ما أدينا هذا النفس، النفس الذي يتردد في صدورنا، والنبضات التي تنبضها قلوبنا، كل ذلك منه سبحانه. حركات أجسامنا هبة من ربنا. هل فيه شيء لنا؟ بالله عليكم انطقوا، واش كاين شي حاجه ديالنا؟ هذه الارض ما ديمان، هذا الضوء من كل شيء من البومبيات جبناها من الريح. ما الذي خلق هذه الطاقات حتى صنعنا الكهرباء، صنعنا شيئا من لا شيء؟ الكل اتينا به من شيء. وهذه الاشياء لمن هي؟ لمولاه سبحانه. الليل ليله والنهار نهاره والأرض أرضه والأمطار منه سبحانه. كاين شيء لنا؟ الرياح والبحار والفواكه والخضر وإلى آخره، كل نبضة من نبضات قلوبنا كما قلنا، كل حركة من حركات أجسامنا، كل خلية من خلايات أجسامنا هي من ربنا سبحانه. هذا الإله العظيم لو عرفنا والله ما نفصل من ذكره، ونحن مقصرون ولو فعلنا، ما ننام بمجرد ما نستيقظ، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر. معنى سبحان الله يعني أنت منزه يا رب، أنت منزه عن نقائص، أنت منزه عما يصفك به الظالمون، أنت منزه عن كل ما، عن كل عيب يا رب، أنت صاحب الكمالات، الحمد لله كل كمال، ما نعرف منه وما لا نعرف، الكمالات لك يا رب. وهكذا يا إخوان، نحن ما قدرنا هذا الإله العظيم في الدنيا. لو إنسان سبحان الله، لو إنسان يبني دار وانساه خلاص، مملق يبني دار ويأسسها ويعطيك بنت من أجمل البنات، نعم، ويقول ويعطيك مال تعيش حياتك، كيف هذا الرجل هذا؟ إيش هذا؟ سوف تسبح بحمده وتكبر وتقدس كذا. أنا أعجز أن أصف هذه الأمور. إذا نحن مقصرون يا إخوان، والله لو عبدنا حياتنا كلها ونعيش وعيشة نوح، عمر نوح 1060 سنة هو لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قبل النبوة وبعد النبوة قال العلماء 1060 سنة عاشوا، كلها في الدعوة إلى الله، كلها في عبادة الله. سئل في آخر حياته يا طويل العمر كيف وجدت الدنيا، قال كمن دخل من باب وخرج من أخرى، خلاص وكلها كرسها في عبادة الله وطاعته. يا إخوان ما قدرنا الله حق قدره. نعم يا إخوان والله لو عرفنا الله ما عصينا أبدا، لأن نرفل في نعمه الكل له. لا إله إلا الله، سبحانك سبحانك يا رب. إذن هذا معنى قوله سبحانه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا الإيمان من نعمه، هذا نعم هذا التوفيق، هذا الكتاب العزيز، هذا الإيمان الذي نرفل فيه، جلوسنا في هذا البيت والله هبة من نعمه، نعمة من نعمه. يا إخوان كم من إنسان لا يبالي ولا يفكر أبدا في الجلوس في المجلس، لا في صلاة ولا في زكاة ولا في صيام ولا في شيء، قد يعد هذا تأخرا وتقهقرا ودماغوجية. سبحان الله، يقول هذا إيش؟ هذا عمل الكسالى، المسجد والصلاة في المسجد وقيام الليل وكذا، هذه إيش؟ عمل البطالين أو كما يسمونهم، إيش هذا؟ نسأل الله العافية. هذا مسكين جاهل، ما عرف نفسه وما عرف قدره وما عرف دوره في الحياة وما عرف مصيره، مسكين مسكين مسكين. هذا يبكي عليه، يستحق البكاء عليه. يا إخوان فاحمد الله الذي وفقك لأن تسمع النداء وتستجيب، احمد الله الذي وفقك لحب قراءة كتابه ومحاولة تفهم معانيه وأوامره ونواهيه، احمد الله على ذلك. والله لو بذلت الدنيا كانت في يدك وبذلتها من أجل الحصول على هذه الأمور والله ما تحصل عليه، ما تجدها. لو كان الإيمان يباع في الأسواق وفي سوق المزادات والله لبعنا الجلاب واشتريناه، بالله الذي لا رب سواه، ما أكذب عليكم لأن هذا المنبر ما هو الكذب. لو كان الإيمان يباع، يبيع الإنسان حياته من أجل الحصول عليه، ولكن الله أعطاك إياه فضلا منه ورحمة، ذلك فضل الله. انظروا يا إخوان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بيش؟ من فضله. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، تفضل سبحانه من فضله علينا، كما قلنا من فضله علينا أن خلق ونسب إلينا، وإلا ما عندنا شيء. ذلك فضل الله. في الآية الأخرى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ذلك الفضل من الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلنهرع إلى الله ولنصطلح مع الله، فروا إلى الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ذيلها بقوله والله ذو الفضل العظيم، صاحب الفضل العظيم هو الله، بحيث لو أننا حاولنا أن نثني عليه كما هو ما استطعنا، نعم، لو بالغنا في الثناء لا يمكن أن نبلغ الثناء الذي أثنى به سبحانه وتعالى على نفسه. ونبينا صلى الله عليه وسلم اعترف بعجزه عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأن كمالات الله لا يمكن معرفتها ولا إحصاؤها ولا الإحاطة بها أبدا. فلا يعرف الله إلا الله. الله أكبر. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الأسئلة التي هنا، السؤال الأول يقول: هل تجب الزكاة في السيارات والعمارات وآلات الصناعة؟ الجواب يا أخوان، هذه الأشياء من العمارات والسيارات وآلات الصناعة وغير ذلك من الأمور التي هي موجودة، هذه إذا أعدت للبيع وكانت نعم راضخة التجارة فيجب الزكاة فيها. إنسان كيبيع السيارات أو كيبيع العمارات أو شيء من هذا، فهذه لا بد من الزكاة فيها. كل ما يباع كل سنة إذا حال عليه الحول تجب فيها الزكاة، ما أعد للبيع. ولو بعت واشتريت في الحمير لا بد رأس المال ينبغي أن يزكى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أهل مكة كانوا في التجارة، وأهل المدينة كانوا في الفلاحة، فنزلت الآية في الجانبين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا، بالنسبة إلى مكة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني من التجارات. ويحكي ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة في التجارة. نعم. ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا بالنسبة إلى أهل المدينة، أصحاب الزروع والثمار والفواكه إلى آخره. إذن هذه الأمور إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة. أما العمارات التي ليست معدة للتجارة فليس فيها زكاة. وكذلك آلات صناعة، عند الإنسان ممكن ربما الماكينة تسوي مليار، وربما أكثر من مليار، 500 مليون كذا، يعني ماكينة، هذه لا زكاة فيها لأنها ثابتة. والزكاة في الأمور النامية التي تنمو مثل التجارة. فعندك عماس 50 تاكسي، سبحان الله كم قد الناس عندهم هكذا، 40 تاكسي، فكالزكي ايش المستثمر، هذا ما يستثمر، ما يؤخذ من الغلة وحال عليه الحول تزكى، اما هي في ذاتها ثابتة فلا زكاة فيها. اذا هذا هو جوابي على هذا السؤال. ثم يقول: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ نعم، لانها حق المال سواء كان صاحبه نعم بالغا أم غير بالغ، سواء كان عاقلا أم غير عاقل، ذكر أو أنثى ما يهم، المقصود حق المال. حق المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ولو كان صبيا ولو كان هرما. أوكي. ثم يقول: من مات وعليه الزكاة فما الحكم؟ عليه دين، والديون سواء كانت حق العباد أم حق الله عز وجل من الكفارات ومن غيرها ومن الزكوات لا بد أن تؤدى. والله يقول: بعد وصية يوصي بها أو دين، وهذا عليه دين، الوصية تنفذ والدين كذلك، بل الدين مقدم حتى على الوصية. يقول أيضا نعم، يقول: ما الحكم في زكاة الدين؟ زكاة الدين يا أخي، إما أنك تسالم غيرك أو غيرك يسالك. إذا كنت كتسالم غيرك هذه الديون لعلى الغير لا تزكى حتى تؤخذ، عندما تأخذها تزكيها، قد لا تأخذها. وسبحان الله قد سبق هذه الديون سنوات، 4 سنوات 5 سنوات، زكيها لسنة واحدة. هذا الدين عظيم، الدين يسر. 5 سنوات 10 سنوات و20 مليون كتسلها لفلان، ما أخذتها منذ يعني بقيت في ذمتي 10 سنوات ولا 20 سنة، يوم تأخذها تزكيها لسنة واحدة. مفهوم هذا؟ إذا كان الناس كيسألوك، وانت عندك تجارة مثلا، كتخصم القدر الذي عليك تزوله، واللي بقى إذا بلغ نصاب تزكيه. هذا الدين سهل ولا لا؟ سهل، كل واحد يستطيع تحمله. ثم يقول: هل يجوز تقديم الزكاة؟ نعم يا أخي الكريم، إذا اقتضت الضرورة. نبينا صلى الله عليه وسلم نزلت مشكلة وتطلب المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفقه، فطلب من عمه العباس أن يستسلفه 2 سنين، يقول له 2 سنين المقبلة إن شاء الله أدي زكاتها الآن، هذه السنوات المقبلة ما تؤدي فيها الزكاة، أديها الآن. إيش للضرورة اقتضت، سبحان الله. إي نعم، فيجوز تقديمها للضرورة. إي نعم. ثم يقول: ما هو النصاب حاليا، وهل يقدر بالفضة أو الذهب؟ يا أخي الكريم، النصاب الآن ويقدر بالذهب، لأن العملة التي نتعامل بها الآن يقال يعني إنها مقابل رصيد الذهب في البنوك العالمية. كل دولة دولة عندها مقدار ذهبي، فالأوراق أو العملة التي تتعامل بها هي مقابل ذلك الرصيد الذهب المودع في البنوك العالمية، فنحن نتعامل بالذهب، فيقدر بالذهب. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك عملتان، عملة فضية وعملة ذهبية، أما الآن ما عندنا إلا عملة واحدة ألا وهي الذهب، فيقدر بالذهب. والذهب يطلع ويهبط، الذهب الآن في الأسواق العالمية يقدر مثلا 80 يعني 85 جرام، تقدر يقول العلماء، وانا سألت بعض اهل الذهب، يقول تقدر بجد الملايين ونص الان، اذا هو النصاب، جد الملايين ونص هذا الحد الادنى للنصاب. اللي يملك هذا القدر يجب عليه الزكاة، والا فلا، الا ان يشاء، الا اذا بغى. مفهوم؟ اي نعم. ثم يقول: هل يجوز إخراج البضاعة؟ نعم، إذا ما كان عندك ناض، ما عندك فلوس باش تعطي الفقراء والمساكين، ما عندك إلا السلعة. نعم، كم من واحد عنده السلعة موجودة والفلوس ما موجود، والأزمة وما شاء الله، إيش تعطي؟ تعطي البضاعة، ولكن تعطي الثروة الطويل النفقي تروزوز؟ لا لا لا لا، لما تعطي التروزوز؟ إذن تعطي ما هو في من يحتاجه، تعطي الجلابة للفقي، يلا أنا كندبر عليه. والخامس نعم، أما تعطيه ما لا يستحقه، ما لا يلبسه، هذا سوف يبيعه بأبخس الأثمان. لا لا لا يجوز يا إخوان، إذا البضاعة تعطى لمن يستحقها، نعم، واحسب له الثمن ديالها. نعم، إذا يجوز. ثم سؤال آخر يقول: كيف نزكي الزيتون، وخصوصا إذا بعته زيتونا؟ يا أخي، الزيتون يزكى زيته، زيته، وإذا بعته زيتونا، نعم يا إخوان، قلنا الزيتون يزكى زيته، فإذا بعته زيتونا عندما تطحن كتخرج زيت، كذا ولا لا؟ إذا بعته زيتونا كتقدر كم يخرج، لأن العفاريت كيعرفوا مع 100 قنطر مثلا، 100 كيلو كم تخرج، واش نعم هذيك الشيء بالأعوام، سبحان الله، كم عام كيكون يخرج مثلا 23 كيلو لتر، كاين 23 لتر فيش في 100 كيلو، أي نعم، في قنطار. وكاين بالاعوام، وكاين الاعوام اللي كيخرج 18 بحال دابا بعض الجهات حسب ما يحكى، وكاين الزيتون اللي كيخرج غير 12، شي قليل، المقصود يقدروا. فهمتي ولا؟ الانسان تعرف نعم المسيح كم يخرج هذا الزيتون الذي بعثه كم يخرج؟ تقديري يعني. او بعثه بالكيلو كذلك قدروا. ايه هذا هو جوابي على هذا السؤال. سؤال الاخر يقول عليكم السلام ورحمه الله، ما حكم مصافحه الرجال من غير المحرم؟ هذا كانه يتكلم على المراه، امراه تصافح الرجال. إذا صفحت الرجال ايش يعملوا للرجال اذا صفحتهم؟ يقوقشوها في يده. هذه المشكله. شجدك تصافح ذات الرجال وربما يفتنوها، يبقى هما مفتونين وهي مفتونه، تبقى تفكر غير فيه هو يفكر فيه. ايش هذا؟ جدك سعد ما تحديش هذا محصل لو كان الضوء موجب وسالم، اذا التقى يشعل الضوء تقوم النار او لا مش هذا شدك ليها. وهي السلام عليكم عليكم اذا كان ولا بد السلام عليكم. واذا كانت كبيره شويه 50 سنه وكذا او 60 سنه مثل راسها نعمت وزيد في حالك فهمتي نعمت. اما الصفحه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يضرب أحد لأن يضرب أحدكم في أم رأسه بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. لو يعرف العذاب الذي يلاقيه بسبب مصافحته المرأة لفضل يعني مسدس في رأسه وما يمس امرأة أبدا لما يلقى من العذاب والعياذ بالله. إذا جنب يا أخي الكريم وتقول إذا مدت يده لا بأس به صافي، او دخل يدك في الجيم ويديك من وراك فهمتي ولا؟ او قلها له، قل له حرام يا بني يا امس الله، حرام ان اصافحك وان تصافح الرجال. هذا هو، بلغ الرساله، قم الحجه عليهم. طيب هنا سؤال اخر يقول انا اطلب العمل في بعض الشركات ولكنهم يشترطون علي قص لحيتي، فهل يجوز لي ان اقصها وبعد قبولي في الشركة أعفيها؟ أقول نعم، إذا كان لابد دعتك الضرورة لهذا فهمتي ولا؟ قصر شوية فهمتي ولا؟ إذا استطعت تكون قبضة هيدا ولا نص قبضة فتبارك الله ما استطعتي، المقصود قصرها شوية وقلت من يدخل الشركة طولها فلك ذلك إن شاء الله فهمتي ولا؟ للضرورة زي تبعت للضرورة زي أحكام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. ما يمشي بالجوع يبقى بالجوع، ولاده بالجوع، لا مال لا ضوء لا مصيبة لا كراء لا مصيبة. لا يا أخي، الدين يسر، الدين يسر. ثم يقول الأخ الكريم عليكم السلام ورحمة الله يقول أعتذر عن قلة المعارف، هل الأنبياء والرسل عليهم أزكى الصلاة والتسليم كانوا معصومين؟ نعم، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون. ليه معصومون؟ لأنهم لو لم يكونوا معصومين وكلفنا باتباعهم سوف يذنبون وسوف يقترفون جرائم ونتبع في جرائمهم كذا ولا لا؟ فلذلك عصمهم الله سبحانه وتعالى. ما يمكن يرتكب النبي معصية أبدا ولا يفكر فيها، يكره المعاصي كما تكره أنت النجاسة. هذا معنى العصمة، العصمة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم، والملائكة المقربين، فالأنبياء معصومون ولكن بعد النبوة، أما قبل النبوة فالعلماء كلام في ذلك. هذا قبل النبوة، وعصى آدم ربه قبل أن يكون نبيا لأولاده، أما بعد ما صار نبيا خلاص هذا كان ما زال في الجنة باقي مهبط إلى الأرض. نعم هذا هو. ثم يقول عندي جدتي مريضة لا تقدر على النهوض ولكن لا تصلي، ها عورتها مش هذاك الشيء كامل. ايش هذا الوقت ديال نعم المرض واخر العمر هي اللي خصها تجد وتجتهد وتساق الله ما استطاعت. قدرت تصلي قائمه ولا مكيه على الحيط، ما استطاعش جالسه، ما استطاعش مستلقيه وهي تصلي بيديه تركع وارفع من الركوع والسجود هكذا وهي تصلي لابد، لان الباب مفتوح على وشك اللقاء الرحيل. الله والعمل بالخواتم، العبرة بالخواتم. إذا ختم الله عليك وأنت على طاعة الله وأنت على ها على على على منهاج الله خلاص الله يغفر لك كل ما تقدم الله لك، الله يسامح. العبرة بالخواتم، هي نعم كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اللي خصك نعم تجتهد معها حتى تصلي. اللهم اهدنا وإياها للطريق المستقيم. الإنسان لا يدري بما يختم له. صلى الله عليه وسلم وعلى. يقول فالسؤال هل يجوز كفالة لابن الذكر بالنسبة للمرأة؟ هل يعد محرما لها أم لا؟ يا أخي الكريم، إذا كان شي واحد ما كيزدوش الأولاد، وكثير هاد الناس هكذا، وسبحان الله غريزة حب الولد موجودة، الإنسان اللي ما عنده أولاد خصو الولد، ولو نعمس يمشي للسبيطار ولا كذا يا أخي ويسقطوه كذا ويربيه. إذا كان هكذا كان أنصح اللي ما عندوش الأولاد والمرأة كخص الأولاد وكتمشي وتسخن، نعمس يوحي الوليد للسبيطار مثلا، هذا أقول من الأفضل. إذا كانت هي كتولد تردعو باش يصير ولدها، ويصير هو نعم يصير ولدها، ويصير هي يمه من الرضع. إذا ما كاينش يسرد تعطيه شي اختها تردع باش يصير هو خلتها ويصير محرما لها ما يكبر، لأن هذه مشكلة، مشكلة تتقع الآن، لأن احنا نعيش هذه المشاكل. نعم، وإذا كانت بنت تردع شي خصو أو بنت خصو شي قريب ديالو حتى يصير هو أيضا مع إذا كبرت بنت في البيت، هو البنت في البيت وهو كذا إلى آخره، وما عندوش الأولاد وما شاء ما شاء الله، وهي البنت وربما كذا كذا إلى آخره، ربما يطمع فيها، فهمتي ولا؟ تصبح هي إيش؟ تصبح يصبح هو خالها أو يصبح عمها مثلا أو كذا، المقصود يعطيها شيء شيء حد حتى تردها يردها وتصير محرما لها، محرما له، مفهوم هذا؟ إي نعم. هذا اللي عندي من هذا السؤال. ثم يقول الأخ الكريم عليكم السلام ورحمة الله، ما هي الضوابط الشرعية التي ينبغي أن يلتزم بها الطالب المسلم في علاقته مع زميلاته الطالبات في التعليم، في التعليم المختلط؟ أن يغض بصره يا أخي الكريم، وأن يتقي الله ما استطاع، وفي الحديث ياتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، واتقوا الله ما استطعتم. هذا جوابي يا أخي الكريم. ثم يقول أيضا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلب من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. يقول ما معنى هذا الحديث؟ يقول يعني هذا أصحاب الفجرية وأصحاب الصلاة الصبح هذه بشارة لهم، حينما تصلي الصبح في الجماعة في المسجد مع الإمام وتدرك الركعة الأولى مع الإمام، أنت أصبحت في ذمة الله، أصبحت في الضمان ديال الله عز وجل، اللي مسك بابه يتعاقب، الله يحميك، أصبحت في حماية الله عز وجل، من تعدى عليك ما أدري مصيره عند الله عز وجل. هؤلاء الذين يحافظون على صلاة الفجر في الجماعة، نعم هؤلاء محظوظون، هؤلاء لهم بطاقة النجاة، هؤلاء أصبحوا في حظيرة الله، في ذمة الله، في عهد الله، من مسهم في عرضهم أو دمهم أو مالهم أهلكه الله. أبشروا يا أصحاب الفجرية. نعم، هذا معنى هذا الحديث باختصار شديد. ثم يقول يا إخوان، يقول: أحد عائلتي مهنته البيع والشراء في الحشيش، وأذهب لزيارتهم، فهل آكل خبزهم؟ يا أخي الكريم، يكون عندك واحد أقرب عمل فيه الخبز وبيلشكيري، فهمتي ولا؟ وما يتمشي أو البزة، وما يتمشي نعم زيهم يأكلوا اللحوم وتأكل البزة ديالك، كذا ولا لا؟ هذه دعوة يا إخوان. لسان حاله يقول: إن أموالكم وطعامكم حرام، أنا لا أمسه، بلا ما يقول، ليه ما تقول؟ قال حرام أنا لا أكل. دعوة ولا لا؟ هؤلاء سوف يظلون يفكرون إلى أن يموتوا. دعوة ولا لا؟ لا ما شاء الله، هو الشيء اللي عندي. ثم يقول: هل تجوز الصلاة وراء إمام زان؟ والدليل على ذلك أني رأيته ليلا واقفا مع امرأة أجنبية عنه. يا لا لا لا لا لا يا أخي، هذا سوء الظن، ربما سبحان الله، ربما أحد محارمه، ربما زوجته، ربما أخته، عمته، خالته، والقائمة طويلة، ربما امرأة تسأله سؤال طبيعي، ربما أمور وأمور كثيرة. أما أنت ما تفهم إلا الزنا، من قال في هذا الزاني إيش حقصه؟ خصو تحميله رب العالمين، شحال فيها 80 جلدة، يا ريت كي كنت تحميله في الجامعة، تحميله رب العالمين، ستقول إيش حال 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا كلام رب العالمين، الله يجزيكم بخير. فما نقول الزانين أبدا. ثم يقول: أرجو من فضلك أن تدعو لابني بالشفاء، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. السؤال الآخر يقول: عليكم السلام، هناك من يقول إن الأناشيد حلال وهناك من يقول حرام، فما رأيكم حفظكم الله؟ يعني الأناشيد هي غناء في الحقيقة، بالنسبة للنساء لا حرج في عرس أو في عيد أو شيء ذلك، أما الرجل يغني، الجردي يغني ويضرب بالدربوقة وربما بالبيان، ايش هذا؟ أبو بكر الصديق غنى، عمر رضي الله عنه غنى، علي بن أبي رضي الله عنه كان، عبد أبي طالب كان يغني، أصحاب رسول الله جملة كانوا يغنون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوصان ملعونان، من جملتهم قال: الغناء عند نعمة، رنا عند نعمة، يعني في العيد مثلا ولا في كذا، الغناء حرام لا يجوز، إلا في العرس بالنسبة للجواري. الجواري نعم، صغار وجوشك الجواري 7 سنين 8 سنين 10 سنين 11 سنة 13 سنة، نعم. أما المرأة تغني حرام، وبعض العلماء أجازوا للنساء يغنين في العرس، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للجواري، فبقى الغناء حرام. ويقول الإمام مالك: الغناء ينبس النفاق كما ينبس الماء البقر. الإمام مالك رحمه الله يحرم الغناء. اللهم وفقنا جميعا لما أحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.